لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يعني الحلف على الله أو اليمين على الله، يعني تحلف أن الله لا يفعل كذا، أو تحلف أن الله يفعل كذا، تحلف على الله بأن يفعل أو لا يفعل. وهذا فيه تفصيل: إن كان الحلف على الله مما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فنعم، تقول مثلا: والله لا يغفر الله لمشرك مات على شركه، والله ليدخلن الجنة الله العشرة المبشرين بالجنة، والله إن أبا بكر في الجنة، أو والله ليدخلن الله أبا بكر الجنة. الأول حلف على الله بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تقول: والله لا يغفر الله لمشرك مات على شركه، نعم، وتحلف أن الله سيدخل أبا بكر الجنة، نعم، لأن هذا ثابت في السنة الصحيحة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن الله لا يحنث في يمينه كقسم أنس ابن النضر عم أنس ابن مالك رضي الله عنهما، أقسم على الله: والله لا تكسر سن الربيع، الربيع أخته كسرت سن امرأة من الأنصار، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض على الأنصار الدية العفو مجانا، أبوا، قالوا: إلا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه أخوها، قال: يا رسول الله، والله لا تكسر سن الربيع، يعني كأنه يقول: ما تكسر وأنا أستطيع أن أفتديها بكل ما أملك، سن أختي ليست من السهولة علي بمكان، وإلا فما قصد رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة على حسن قصده في هذا اليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ما قال أنت واقف في وجه الحكم تريد أن ترد حكما من أحكام الله، لا. والدليل على أن الله جل وعلا بر قسمه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فرق بين من يحلف على رد حكم من الأحكام اعتراضا عليه، يقول أنا أقف في وجهه والله ما ينفذ، هذا متعلي على الله ولا يجوز وحرام. لكن واحد يقول والله لا تكسر أو لا تقطع يد فلان أو كذا أو كذا، يعني إني أحاول أفتديها بكل ما أملك ثقة بالله أن الله يبر قسمه. وهذا جائز من باب حسن الظن بالله جل وعلا، فالله جل وعلا بر قسم أنس ابن النضر، كانوا متصلبين متمسكين، يقول أبدا إلا تكسر سن المعتدية الكاسرة لسن ابنتنا. عرض عليهم المال رفضوا، فهداهم الله أخيرا وقالوا نرضى بالصلح، واصطلحوا ولم تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. النظر أنس بن النظر رضي الله عنه أقسم على الله لا تكسر سن الربيع وما كسرت، بر الله قسمه، وإلا ما رد الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سينفذ الحكم لأنه له مواقف مشهودة رضي الله عنه أرضاه من خيرة الأنصار، وهو تخلف عن موقعة بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس كلهم إلى بدر، وإنما من خف. فحضر أحد رضي الله عنه أرضاه، واستشهد فيها رضي الله عنه أرضاه، وهو متوجه إلى أحد يقول والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنه، أجد ريح الجنة دون أحد، يعني رايح للجنة. فاستشهد رضي الله عنه في أحد، وما فر وما سلم نفسه للقتل رضي الله عنه، وجد في جسمه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، 84 ما قتلته رضي الله عنه بقوة استبساله في الجهاد في سبيل الله، وما عرف من كثرة الضربات التي فيه، ما عرفته إلا هذه أخته الربيع، عرفته بعلامة ما اندرست لأن الوجه والأيدي والأرجل كلها فيها ضربات وفيها أشياء أخفت معالمها، وإنما عرفته قال ببنانه أصبع من أصابعه كأن فيها شيء بين، وقالت هذا أنس هذا أخي، أقسم على الله فأبره رضي الله عنه. النوع الثالث هو المحرم، وهو الإقسام على الله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلان أو لا يشفي الله فلان، كأنه متبجح بعمله، وأن هذا الذي أقسم عليه كذا إنه دونه، وكأن مفاتيح رحمة الله بيده، هذا يرحم وهذا لا يرحم، هذا هو المحرم. وإنما إذا رأى من إنسان معصية واستعظمها يقول عليه خطر، هذا أهلك نفسه، إن لم يعفو الله عنه فهو هالك، هذا مضيع لأمره، هذا ضر نفسه، ونحو ذلك من التوجع عليه. نعم، تقول يا أخي لا تهلك نفسك بهذه المعاصي، الله جل وعلا يغار. إذا قال مثلا الله غفور رحيم، قل نعم هو غفور رحيم وشديد العقاب، والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه، وأنت يا أخي منتهك لمحارم الله، اتق الله في نفسك ولا تتعرض جناب الربوبية، جناب الألوهية، لا تقسم على ربك، هذا هو القسم المحرم، وهو الذي الوارد في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. هذا الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل ممن قبلنا، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا ليكون لنا في ذلك عظة وعبرة، والسعيد من وعظ بغيره. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني غفرت له أحبطت عملك، رواه مسلم. هذا جاء في الحديث مطول، اختصره المؤلف رحمه الله. كان رجلان من بني إسرائيل متصاحبان، وكان أحدهما مقبل على العبادة والآخر يقع في المعصية، والواقع في المعصية هذا يأتيه صاحبه فيقول له يا أقصر عن المعصية، فيقول دعني وربي أقصر عن المعصية، فوقع عليه مرة وهو في معصية كأنه استعظمها واستكبرها، فقال له اقصر، شدد عليه، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال الرجل الآخر والله لا يغفر الله لك. وما يدريك هل عندك خزائن الله ومفاتيح المغفرة والرحمة بيدك، وما يدريك سحرة فرعون في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وواقفون في وجه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وفي آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة أحياء عند ربهم يرزقون. فالأعمال بالخواتيم، ولا تدري عن هذا الرجل الذي وقعت اطلعت عليه أنه في المعصية لا يغفر الله له، ما تدري يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة، وأنت المدلي بعملك يختم لك بعمل سيء فتكون من أهل النار. خف على نفسك ولا تخف على غيرك. فمات فاجتمع عند الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا لهذا الذي حلف ألا هل كنت علي بما عندي عالما محيطا؟ لقد غفرت لفلان، اذهب فادخل الجنة. وأحبطت عملك، أنت حبط عملك لأنك أقسمت على ربك أنه لا يغفر، تعديت، ما أقسمت على زيد أو عمرو أو على ولدك أو على خادمك، أقسمت على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من التعدي على جناب الربوبية والألوهية، التعدي على حق الله تبارك وتعالى. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الحديث روي عن جندب وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يعني ما وقع في المعصية إلا هذه، بس هذه معصية أهلكت الأول والأخير. رجل عابد، والثاني ذاك واقع في المعصية لكنه يرجو رحمة الله، يقول خلني وربي. وقوله خلني وربي وذكر الله جل وعلا على لسانه دليل على أنه له صلة بالله جل وعلا، ربما إنه يعصي ويتضرع إلى الله جل وعلا فيتوب ويتوب الله عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن كان الرجل عابد، القائل عابد، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته يعني أهلكت دنياه وآخرته، لأنه تعدى على الله جل وعلا، قال كلمة فظيعة. إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث 70 خريفة، وفي حديث يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه بالكلمة السيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسن. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. يقول كلمة في رضا الله جل وعلا، أمرا بالمعروف أو نهي عن منكر أو إظهار سنة أو قمع بدعة، ما يظن أن تبلغ هذا الثواب العظيم يعطيه الله جل وعلا عليها الثواب الجزيل. ويؤخذ من هذا الحذر من فلتات اللسان، لأن المرء قد يقول كلمة ليضحك بها الآخرين أو ليرد بها على متكلم من باب الممازحة ونحو ذلك يهلك بسببها في الدنيا والآخرة. قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته أهلكته، لأنه تألى على الله، حلف على الله، أقسم يمين على الله بأنه لا يغفر لفلان. فيؤخذ من هذا الحذر من اللسان ومحاولة استعماله في الطاعة وكفه عن المعصية، لأن اللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر ضر ضررا كبيرا والعياذ بالله. ولقمان الحكيم لما طلب منه إحضار أطيب ما في الشاة أحضر القلب واللسان، ولما طلب منه أخبث ما في الشاة أحضر القلب واللسان، فقيل له كيف ذلك؟ فقال لا أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. إذا طاب القلب واللسان فلا أطيب منهما في جسم المرء، وإذا خبث القلب واللسان فلا أخبث منهما. فيحذر المرء فلتات لسانه وكلامه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان وكثرتها، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، قد يتكلم بكلمة، قد يسب من لا يصح سبه، أو يمدح من لا يصح مدحه، قد يحكم على شخص ما بالضلال وهو عند الله تقي، وقد يحكم على شخص بالصلاح والاستقامة وهو فاجر عند الله، قد يتعرض صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيسبه فيغضب الله جل وعلا عليه، قد يستهزئ بخصلة من خصال السنة فيهلك، يستهزئ باللحية، يستهزئ برجل قصر ثوبه على وفق السنة، يستهزئ بمن يذكر الله جل وعلا، يستهزئ بامرئ لما يفعله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. وقد قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، وواد في جهنم، والهمز واللمز يكون في اللسان وفي الشفه وفي العين وفي الجفن وغير ذلك، وتوعد الله هذا بويل. فليحذر المسلم من أن يقول كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة. نعم. باب لا يستشفع إلا بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. الشفاعة أن تطلب من أخيك أن يضم صوته وطلبه مع طلبك لتحقيق ما تريد عند إنسان أكبر، تقول تعال يا أخي اشفع لي عند المدير بكذا، تعال يا أخي اشفع لي عند الرئيس بكذا، تعال يا أخي اشفع لي عند أبي بكذا، هذا سائر، لأن بدل ما كونك أنت تطلب الشيء وحدك يكون معك آخر يطلب معك، حري أن يتحقق الطلب، لأنك إذا ذهبت أنت وحدك طلبت من أبيك شيئا ما مثلا قد يمتنع، فإذا طلبت من أخيك الأكبر أو من عمك أو نحو ذلك وجاء معك وقال أعطي فلان كذا أو سامحه في كذا أو نحو ذلك، حري أن يستجيب، لأن الشفاعة شفع الطلب، بدل ما أكون فرد من واحد يكون مشفوعا من اثنين أو أكثر، وهذا سائر بالنسبة للمخلوق، يعني يشفع لك زيد عند عمرو، أما أن تطلب من شخص ما أمرا من الأمور وتستشفع عليه بالله فلا، يعني الله يكون شافع معك لهذا الطلب، هذا ما يليق. العكس صحيح، تطلب من الله جل وعلا أمرا من الأمور وتطلب من أخيك المسلم الموجود الحي الصالح الذي تظن فيه الصلاح أن يشفع طلبك عند الله، يطلب لك ما تريد، أن تطلب من الله جل وعلا النجاح فتأتي إلى الرجل الصالح وتقول أنا مقدم على امتحان، أطلب منك أن تشفع لي عند الله لعل الله ينجحني، ادعو الله لي فيدعو لك. أما أن تطلب من الله أن يشفع لك عند زيد أو عمرو أو عند محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق، لأن الشافع يضم صوته مع صوتك لطلب ما وتحقيق ما تريد. أما أن تطلب من الله جل وعلا أن يضم طلبه مع طلبك إلى شخص آخر هذا جهل. يعني كأن الله يطلب من زيد أن يسامحك، لا، الله جل وعلا إذا أراد شيئا كان ولا يطلب من أحد. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله يعني ما تطلب من الله أن يشفع لك عند مخلوق، أن تطلب من المخلوق الحي أن يشفع لك عند الله يعني يدعو لك عند الله، نعم إذا كان حي قادر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وأراد أن يخرج من المدينة إلى مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عمر رضي الله عنه أن يدعو له، نعم، والصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو لي، اسأل الله لي كذا، ادعو الله أن يجعلني منهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فالاستشفاع بالله على خلقه محرم، وفيه تنقص لحق الله جل وعلا، كأنه جعل الله معه يطلب له من فلان كذا. نعم اقرأ. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك حتى عرف ذلك في وجه أصحابه. ثم قال النبي في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، الأعرابي ساكن البادية، سواء كان عربي أو عجمي، والعربي هو الذي يتكلم العربية، فالأعرابي ساكن البادية، وجمعه أعراب، والأعراب بعيدون عن العلم والمدن والتعلم والاستفادة من طلب العلم، عندهم جهل. فالأعرابي هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحس بالضيق والشدة بسبب الجدب وامتناع المطر، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت وتعبت، وجاء العيال ما يجدون شيء يأكلونه، لا لبن ولا غيره، وهلكت الأموال، ما تجد ما تأكله، الإبل والبقر والغنم هلكت، ما تجد مرعى ترعاه، فنحن في ضيق وشدة، فاستسقي لنا ربك. إلى هنا سليم، يذكر الحالة، وصفها وصف دقيق، حال الكبار وحال الصغار وحال المواشي. نهكت الأنفس، صغير كبير، رجل امرأة، وجاع العيال، العيال أهل البيت ما يجدون ما يأكلونه، وهلكت الأموال، الإبل والبقر والغنم هلكت، ما تجد عشب تأكله، فاستسقي لنا ربك، اسأل لنا ربك السقيا لتزول هذه الشدة، فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، أن تستسقي لنا، نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، وبك على الله، نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك أنت أن تطلب لنا من الله السقيا. هذا سليم الأخير، نطلب من الله أن يشفع لنا عندك فتستجيب لطلبنا هذا، ونطلب منك أنت أن تشفع لنا إلى الله ليغيثنا. كلمتان إحداهما غير صحيحة ولا تليق، والأخرى صحيحة، نستشفع بالله عليك، هذا ما هو صحيح.